الأصحاح السادس والثلاثون. وكان في السنة الرابعة عشرة للملك حزقية أن سنحاريب ملك أشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة وأخذها. وأرسل ملك أشور ربشاقي من لاخيشة إلى أورشليم إلى الملك حزقية بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار. فخرج إليه الياقيم ابن حلقية الذي على البيت، وشبنة الكاتب، ويؤاخ ابن آساف المسجل. فقال لهم ربشاقي: قولوا لحزقية: هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور: ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ أقول إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب. والآن على من اتكلت حتى عصيت علي؟ إنك قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر، التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقبتها. هكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه. وإذا قلت لي: على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه؟ وقال ليهوذا ولأورشليم: أمام هذا المذبح تسجدون؟ فالآن راهن سيدي ملك أشور، فأعطيك 2000 فرس إن استطعت أن تجعل عليها راكبين. فكيف ترد وجه وال واحد من عبيد سيد الصغار وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان؟ والآن هل بدون الرب صعدت على هذه الأرض لأخربها؟ الرب قال لي: اصعد إلى هذه الأرض واخربها. فقال الياقيم وشبنة ويؤاخ لربشاقي: كلم عبيدك بالأرامي لأننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذين على السور. فقال ربشاقي: هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حزقية، لأنه لا يقدر أن ينقذكم، ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا: إنقاذا ينقذنا الرب. لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور، لا تسمعوا لحزقية، لأنه هكذا يقول ملك أشور: اعقدوا معي صلحا واخرجوا إلي، وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تينته، واشربوا كل واحد ماء بئره، حتى آتي وآخذكم إلى أرض مثل أرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم. لا يغركم حزقية قائلا: الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ أين آلهة حمات وأرفاد؟ أين آلهة سفروايم؟ هل أنقذوا السامرة من يدي؟ من كل آلهة هذه الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ فسكتوا ولم يجيبوا بكلمة، لأن أمر الملك كان قائلا: لا تجيبوه. فجاء اليقيم ابن حلقية الذي على البيت، وشبنة الكاتب، ويؤاخ ابن آساف المسجل إلى حزقية، وثيابهم ممزقة، فأخبروه بكلام ربشاقي.